بمنه وجوده وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم دائما وأبدا على هذا الخير، نتعلم هذا الدين، الدين الذي رضي الله سبحانه وتعالى لنا به، فقال اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله رضي لنا هذا الدين فنحمد الله تبارك وتعالى على مننه، ونحمد الله تبارك وتعالى على جوده وكرمه، نحمد الله عز وجل أن يسر لنا واصطفانا فجعلنا مسلمين. والله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالحمد لله، الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، نحمد الله تبارك وتعالى على هذه المنن التي امتن الله عز وجل بها علينا. والله امتن علينا بالإسلام هذا الدين العظيم، وامتن علينا بالسنة، فنسأل الله أن يثبتنا على السنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه بعيدا عن البدع، بعيدا عن الأهواء، بعيدا عن النفاق. وكما تعلمون أن الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في العهد المكي إما مؤمن أو كافر، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظهرت طائفة أخرى وهي طائفة المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حذر من الطائفة الرابعة والصنف الرابع وهم أهل البدع والأهواء، حينما قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالحمد لله على آلائه، الحمد لله على نعمه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تبارك وتعالى، لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا آمنا، فالفضل فضله تبارك وتعالى، فنحمده عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، نحمده تبارك وتعالى ونسأله الثبات على الحق حتى نلقاه. ولا شك أن هذا الطريق ليس محفوفا بالورود وليس محفوفا بالزهور، ولن تجد الأنهار هذه تجري من تحتك والذهب والفضة، وإنما محفوف بالأشواك والعقارب والحيات، وما أكثرها لا كثرها الله، فعليك بالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في طريق الدعوة إلى الله في هذا الطريق ستجد من يتعاون معك وهم قلة، وستجد من يريد أن يكيد، يريد أن يدمرك، فاستعن بالله، ولا تعجز، واعلم بأن هذه الطريق التي سلكتها هي الطريق التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صبروا حتى بلغوا هذا الدين، والصحابة من بعدهم صبروا وأوذوا رضي الله عنهم حتى بلغوا لنا هذا الدين، وكذلك التابعون، وكذلك من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهؤلاء هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة، السلفيون، أهل الأثر، أهل الحديث. وهذا موضوعنا بإذن الله تبارك وتعالى اليوم في هذه العقيدة العظيمة، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. فقد وقفنا عند قوله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. الله أكبر، الله أكبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، نسأل الله تبارك وتعالى أن نقتدي ونتبع ولا نبتدع، نسأل الله تبارك وتعالى أن نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا نحيد عنها فنهلك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الله أكبر. عليك بالعتيق، عليك بالعتيق، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاستقم كما أمرت لا كما اشتهيت، فاستمسك بالذي أوحي إليك. الله أكبر. قال: أما بعد، وهذه كما قلنا بأنها كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، يعني تقديرها، ومهما يكن من شيء بعد هذا أو بعد ما قدمته لك. قال: أما بعد فهذا، وهذه الفاء هي رابطة لجواب الشرط، وهي لازمة، لأن جواب الشرط هنا جملة اسمية، جملة اسمية. قال: أما بعد فهذا، وهذا هذا اسم إشارة، هذا كأنك تراه، كأنك إيش؟ تراه، إشارة إلى موجود. وقد قيل أن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إن لم يكن كتبه فإن المؤلف يشير إلى ما قام في ذهنه وفي قلبه من المعاني التي سيكتبها رحمه الله تبارك وتعالى. وقيل كذلك أنه موجود ظاهر بين المسلمين في ذلك الزمان، فهو ذكرها باعتبار واقع يعيشه، موجود في الأئمة، وأنه موجود في زمنه. وهذا الذي ذهب إليه شيخنا الشيخ سليمان وفقه الله تبارك وتعالى، فقال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. والاعتقاد هو الربط الشد بقوة والإحكام، وكما ذكرنا في أول الحصص أنه الحكم الجازم الذي لا يقبل الشك، الحكم الجازم الذي لا يقبل الشك، وقد يكون صحيحا وقد يكون باطلا، وقد يكون صحيحا وقد يكون باطنا. فاعتقادنا بأن الله تبارك وتعالى إله واحد فضل صمد هذا صحيح، لا شك فيه ولا ريب، هذا صحيح. أما اعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة فهذا اعتقاد باطل، فهذا اعتقاد الفرقة النازية. يقدم لك في ما سيكتبه وما سيقوله وما سطره، سيقدم لك اعتقاد الفرقة النازية المنصورة إلى قيام الساعة. وهذا يبين لنا معاشر الأحبة أن هذا الاعتقاد هو الذي أجمع عليه أصحاب القرون المفضلة، خير القرون خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأجمع عليه أهل السنة، فلا يعلم نزاع عنهم ولا يعلم نزاع عنهم، ولا يحل لأحد أن يعتقد غير هذا الاعتقاد، لا يحل لأحد أن يعتقد غير هذا الاعتقاد، بما أنه اعتقاد الفرقة الناجية. فهذا اعتقاد الفرقة بالكسر، والفرقة هي الطائفة من الناس أو المجموعة من الناس، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. والفرقة مأخوذة من الافتراق. وتمت هناك هنا تنبيه أن كل من خالف هذا الاعتقاد فهو مخطئ، هذا أمر، فهو مخطئ. أما الحكم عليه، أن تحكم عليه هذا مبتدع، هذا كذا هذا كذا، هذا أمر آخر. فإذا كان قد اتقى ما استطاع وسلك الطريق المشروع لكنه أخطأ في بعض هذا الاعتقاد، فقد يكون مجتهدا، كما ذكر الشيخ سليمان وفقه الله تبارك وتعالى. قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. لماذا سماها ناجية؟ ومن أين لي هذا الإمام العلم قول هذا اعتقاد الفرقة الناجية؟ ولماذا سماها ناجية؟ وهل تمت هناك فرق أخرى ضالة هالكة أو نارية؟ قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. وقد دل الدليل على أن تمت هناك فرقة ناجية وفرق أخرى ضالة متوعدة بدخول النار. فهذه الفرقة هي نازية في الدنيا من البدع، من الضلال، من الانحراف في عقائدها وعقيدتها، سالمة من البدع، ونازية في الآخرة من النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء، نسأل الله عز وجل أن نكون من هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. فإذا عرفنا معاشر الأحبة أن تمة هناك فرقة واحدة ناجية، فغيرها فرق هالكة. ومن علامات الفرقة أو الفرق المنحرفة أنها تبغض السلف وتبغض منهج السلف وتحذر من منهج السلف، كما ذكر ذلك العلامة الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى، قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة رضي الله عنهم وقال: ستفترق أمتي، وتنبهوا لهذا الحديث العظيم، لأن الافتراق دلت عليه الأدلة النقلية وكذلك الوقوعية، لأنه وقع اختلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت هذه الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ستفترق، وهذا فعل مضارع. طيب، حينما تكلم عن اليهود قال: افترقت اليهود إلى 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وهذا حديث مشهور كما ذكر شيخنا الشيخ سليمان وفقه الله، وهو في السنن والمسانيد، وله ألفاظ، ورواه أبو داود بهذا اللفظ وسكت عنه. ومعنى قول أبو داود وقول العلماء وسكت عنه يعني أن ذلك صالح عنده، أنه صالح عنده. وصححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، ورواه ابن ماجه رحمة الله تبارك وتعالى عليه بلفظ: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. وكذلك رواه أحمد بلفظ: إن بني إسرائيل تفرقت 71 فرقة فهلكت 70 فرقة وخلصت فرقة واحدة، وإن أمتي ستفترق. وانظروا إلى كلمة ستفترق، 72 فرقة فتهلك 71 وتخلص واحدة. قالوا: يا رسول الله، من هي؟ قال: الجماعة. الجماعة، وهذا صحيح بشواهده وحسنه الحافظ بن حجر وصححه الشاطبي، وقال شيخ الإسلام بن تيمية: حديث صحيح مشهور. وكذلك الألباني رحمه الله قال كلاما نفيسا في التعليق على الحديث، كما أشار إلى ذلك شيخنا الشيخ سليمان وفقه الله تبارك وتعالى. فقال الألباني رحمه الله: تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه، ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به، حتى قال الحاكم في أول كتابه المستدرك أنه حديث كبير في الأصول. هؤلاء علماؤنا، فمن ينكر مثل هذه الأدلة وينكر هذا الحديث ويضعف هذا الحديث فهؤلاء هم العلماء والأئمة. وقال الألباني رحمه الله أيضا: حديث تلقاه كبار الأئمة والعلماء من مختلف الطبقات بالقبول. وهذا كلام عظيم من إمام محقق مدقق في الحديث رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وابن باز رحمه الله تبارك وتعالى قال: ثابت، أن هذا الحديث ثابت. والشيخ مقبل رحمه الله تبارك وتعالى وهو محدث اليمن وريحانتها قال إنه حسن، قال إنه حسن. فهذا الحديث حديث عظيم ستفترق أمتي. إذن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي وهو فعل مضارع، فجماعة الأمة هي ما كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم كانوا على الجماعة، لأنهم كانوا على الجماعة. ستفترق أمتي، فما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة الكرام رضي الله عنهم فينبغي تلك هي الجماعة، وهذا الذي ينبغي أن نتبع. ولذلك في رواية أخرى ما أنا عليه اليوم وأصحابي، اليوم ما أنا عليه إيش؟ اليوم وأصحابي. ستفترق أمتي، أمة الإجابة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وكذلك حديث العرباض بن سارية رحمة الله رضي الله تبارك وتعالى عنه حديث عظيم، قال العرباض بن سارية رضي الله تبارك وتعالى وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فالواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموعود صحابة رضي الله عنهم أجمعين، والموعظة أتي وأتى أثرها وجلت من القلوب وذرفت من العيون وهي بليغة، ولكن لم يأتي خبرها فلم تحفظ الموعظة، وإنما علت الهمة في حفظ الوصية، وصية النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم يريدون العمل، فلذلك انتقلت من موعظة إلى وصية. فأوصنا، فبدأ بأول شيء أوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى، أوصيكم بتقوى الله، هذه وصية الله لجميع الناس، وصية الله للأولين والآخرين، وصية الله للناس أجمعين، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وصية الله وأمر من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته في آخر أيامه في هذا الحديث، حديث العرباض بن سارية رضي الله تبارك وتعالى عنه. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، في لسانك، إياك من الشرك، إياك من البدع، إياك من الكذب، من الغيبة، من الافتراء، من النميمة، من الغيبة، من الاستهزاء، من السخرية، كذلك في عينك، كذلك في سمعك، كذلك في بطنك، كذلك في فرجك، كذلك في شربك، كذلك في ليلك نهارك ذهابك إيابك، في بيتك مع والديك مع جيرانك مع أهلك مع اتق الله، في سفرك في إقامتك في حلك في ترحالك في حياتك في أمورك كلها تتق الله تبارك وتعالى. تقوى الله تبارك وتعالى، فكل شيء محاط بالتقوى، وهي كلمة جامعة للخير كله. فأول وصية وصى بها هي تقوى الله تبارك وتعالى، أن تعمل بنور من الله، أن تعمل الطاعة وتترك المعصية، أن تعمل تلك الطاعة على نور من الله، لا تعمل الطاعة بالبدع وبالخرافات وبالمنامات وبكذا وكذا، لا، وإنما استقم كما أمرت. هذه تقوى الله تبارك وتعالى، أن تعمل بنور من الله. ماذا ترجو؟ ترجو ثواب الله تبارك وتعالى، وكذلك أن تترك معصية الله على نور من الله، لا تحرم أشياء لم يحرمها الشارع وتقول أنا أتركها عبادة وحماة وكذا إلى غير ذلك مع التخصيص في هذه المسألة، على نور من الله مخافة عقاب الله تبارك وتعالى. قال أوصيكم بتقوى الله، ثم ذكر مسألة، ذكر مسألة وهي السمع والطاعة. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع هذا إصغاء، أن تصغي أن تسمع، ها؟ وإذا سمعت لا يبقى هنا فقط ولا تعمل، السمع والطاعة يعني التنفيذ. ومن ولا تكن كالذين قالوا ماذا؟ سمعنا وعصينا. أول من قال سمعنا وعصينا هم اليهود، واتبعهم على ذلك وتبعهم على ذلك الخوارج، الخوارج قتلة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، الذين كفروا كثير من الصحابة رضي الله عنهم، الذي قتل علي رضي الله عنه، عبد الرحمن بن ملجم، قتله وهو يتلذذ بقتل علي رضي الله عنه، علي الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، ويأتي هذا ويتلذذ بقتل علي رضي الله عنه، حتى أنشد منشده الذي يثني عليه، يثني على عبد الرحمن بن ملجم وليس يثني على علي رضي الله عنه، يثني عليه فيقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ مني العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. ليس من أوفى البرية، بل أوفى البرية عند الله ميزانا. لماذا؟ لأنه قتل علي. هؤلاء هم الخوارج. فلا تستغربوا، فلا تستغربوا إذا طعن في ولاة أموركم، لا تستغربوا، فقد طعن في علي رضي الله عنه، طعن في عثمان رضي الله عنه، في عمر رضي الله عنه، في أبي بكر رضي الله عنه، خير الصحابة أفضلهم طعن فيهم. فلا تستغربوا أن يطعن في ولي أمركم، في ملككم، في ولي عهده، وهكذا، لا تستغربوا هذا. وعليكم بالأحاديث، اسمع وأطع، اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فعلينا بالسمع والطاعة، وإن تأمر في الحديث تقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم، من تأمر يعني هذا غلب أو اختيار؟ لا، هو تأمر علينا، غلب، تأمر عليك عبد، عبد، عبد، عبد، لا وزيد على ذلك، حبشي، لا وزيد على ذلك، ليس فقط هذا، مجدع الأطراف، يعني تحمله ما عنده لا يد ولا رجل ولا لا شيء، يحملونه، وفي رواية رأسه كزبيبة. ومعروف أن خطاب الشريعة ليس فيه ألوان وليس فيه بلدان، و المعلوم بأن الله تبارك وتعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هنا ركز على مسألة فقال السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع، في رواية مجدع الأطراف، رأسه كرأس زبيبة. لماذا؟ لأن العرب لهم أنفة لا ترضى أن تكون أو يكون عبيدها أسياد عليها. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث حديث عظيم جدا فيه فوائد كثيرة. قال وإن تأمر، وهذه غلبة، عليكم عبد حبشي، وذكرنا الروايات مجدع الأطراف، وذكرنا رأسه كرأس زبيبة كالزبيبة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من يعش منكم، إذن دلت هذه الجملة على أنه تمت هناك أصحاب صحابة رضي الله عنهم سيموتوا ولن يدركوا ذاك الزمان. إنه من يعيش منكم دل كذلك أنه تمت هناك صحابة سيدركون هذا الزمان. كذلك مسألة ثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ودل كذلك أنه ليس تمت هناك إلا جماعة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس تمت هناك بدعة أبدا. إنه من يعيش منكم بعدي، هذا دليل على موت النبي، وأن هذه الأهواء وهذه البدع ستكون بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وانتبهوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم اختلافا كثيرا وليس قليلا، اختلاف كثير، وهذا ما كان، اختلاف كثير، الخوارج، القدرية، الروافد، كذلك غير واحد منها، والله المستعان. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب، لسائل أن يسأل فيقول ما المخرج؟ ما المخرج؟ أريد شيئا أتمسك به، أعد عليه بالنوازل حتى لا أضل، حتى لا أزل، حتى لا أذهب يمنة ويسرى فأضل، وأن أبقى على الصراط الذي قال فيه الله تبارك وتعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أريد أن أبقى على الصراط الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا صراط الله، وخط خطوطا عن اليمين وعن الشمال، وعلى رأس كل خط شيطان يدعو إليها. أريد أن أبقى على قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما المخرج؟ المخرج يذكره لك النبي صلى الله عليه وسلم، لست أنا الذي يقولها وليس العلماء، وإنما هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لك المخرج، ذكر لك الطريق، ذكر لك السبيل، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء تمسكوا بها، ولم يقل تمسكوا بهما لأنها واحدة. وهل يكفي التمسك بها؟ قال وعضوا عليها بالنواجد. لماذا؟ لأنه تمت هناك من سينازعك في الأمر، تمت هناك فرق، تذكرون الفرق 72، هذا يزرك من هنا والآخر يزرك من هنا، القدري يزرك إلى قدرته والإخواني والخارجي والرافضي يريد أن يوقعك في ذلك، في تلك السبل والبدع والأهواء. فما هو المخرج؟ المخرج أن تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها، وزيد على ذلك عضوا عليها بالنواجد، وهي آخر الأسنان، وليس الثنية والرباعية، وإنما النواجد، وعضوا عليها بالنواجد. فإنه يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مآلها البدع، البدع مآلها النار. وهذا حديث عظيم جدا، ينبغي على الإنسان أن يعتني به. هو حديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي وابن أبي عاصم، وسكت عنه أبو داود، وصححه ابن حبان، وقال ابن عبد البر ثابت صحيح، وصححه ابن تيمية وابن الملقن والعراقي وابن باز والألباني رحمه الله، وقال الوادعي رحمه الله أنه له طرق يرتقي بها إلى الصحة، كما ذكر وأشار إلى ذلك شيخنا الشيخ سليمان وفقه الله تبارك وتعالى. فالحديث الأول حديث الاشتراق، الحديث بجملته كما ذكرنا، حسنه الحافظ بن حجر والشاطبي وشيخ الإسلام إلى غير ذلك مما ذكرنا، وهذا الحديث كذلك كما ذكرنا، حديث عظيم. آمين وإياكم، الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. فهذه هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فرقة ناجية. فلسائل أن يسأل فيقول هل معنى ذلك من لم يعتقد هذه العقيدة فليس بناج من النار؟ فالجواب لا، متوعد، هو متوعد بدخول النار. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في المجلس الذي حكم فيه من قبل القضاة والمشايخ في زمنه يقول لم أقل هذا ولم يقتضه كلامي، وإنما قلت هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، فمن اعتقد هذا الاعتقاد كان موعودا بالنجاة، ومن لم يعتقد هذا الاعتقاد لم يكن موعودا بالنجاة وكان متوعدا بالعذاب، وقد ينجو بأسباب، وقد ينجو بأسباب. فهذا هو الاعتقاد الصحيح. فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه فهو ناج من البدع، والله. وهذا يستدعي من المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد ليكون من الفرقة الناجية، ليكون من الفرقة والطائفة المنصورة، كما ذكر هنا وقال المنصورة، فكن من الفرقة الناجية. قد روى ابن وضاح رحمة الله تبارك وتعالى عليه وغيره عن علي رضي الله عنه قال: إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة ناجية. فنسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. سأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا على هذه السنة وهذه الجماعة أهل السنة والجماعة، وجمعنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، أن يجمعنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في دار كرامته ومستقر رحمته. أدعو الله تبارك وتعالى ذلك. أدعو الله تبارك وتعالى معاشر الأحبة، ألحوا على الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة، أن يثبتنا جميعا على الحق حتى نلقاه، وأن يغفر لنا الزلات، وأن يغفر لنا التقصير، وأن يغفر لنا الذنوب والمعاصي، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيدنا من الشرك كبيره وصغيره. ادعوا الله تبارك وتعالى لإخوانكم بالثبات، هذا أقل شيء، فيقول لك الملك ولك بالمثل وأنت ساجد. ادعوا الله تبارك وتعالى لإخوانك بالتوفيق بالسداد بالهدى والرشاد. كل من يسهم في هذا الخير ادعوا له، كل من يسهم في هذا الخير وفي نشر هذا الخير، في نشر التوحيد، في نشر السنة، في نشر أقوال السلف، ادعوا الله تبارك وتعالى لهم. وإياك والمخذلة، وإياك وقطاع الطرق، لا تلتفت، كما سمعتها مرارا وتكرارا من مشايخي يقولون لي: لا تلتفت، لا تلتفت، نمضي في هذا الطريق بما أنه الحق، فلا بد لك من أن تجد من يعاديك، وإلا إذا لم يعاديك أحد فاعلم بأنك لعل ولعل. فلذلك أنت كن على الصراط وجاهد نفسك قدر المستطاع في الإخلاص، في المتابعة، في جبر التقصير، في دعاء الله تبارك وتعالى، في عبادتك اعتني بالفرائض، اعتني بالنوافل، اعتني بالصيام، بالصدقة، وغير ذلك من العبادات، وغير ذلك من العبادات. اطلب الله تبارك وتعالى، واعتني بشيء مهم وهو الرفقة الصالحة. فكم من إنسان كان على خير كثير، ولكن الرفقة نسأل الله عز وجل، والصاحب ساحب، إما يسحبك إلى الخير وإما يسحبك إلى الشر. فالله الله معاشر أحبة، ورجوعا إلى الموضوع، دعاء أن تدعو الله تبارك وتعالى لإخوانك. ومن هذا المنبر نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخواننا من طلبة العلم في البلاد المغربية، سأل الله أن يوفقهم، كل من ينشر هذا الخير سأل الله أن يوفقهم وأن يزيدهم توفيقا وسدادا. والله ثم والله ثم والله نرجو من الله تبارك وتعالى أن يكون الآلاف من الدعاة، وليس 20 أو 30 أو 10 أو 15، آلاف الدعاة، ولما لا في منطقة واحدة. هذا والله مما يفرح، أن يكون داعي إلى التوحيد. تعرف إيش؟ أنه داعي إلى التوحيد، إلى السنة في زمن الفتن، أن تكون تدعو إلى إلى إلى إلى التوحيد في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن. كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الملهيات، كثرت فيه البدع، كثر فيه أهل البدع، كثر فيه الملحدون، كثر فيه. ثم بعد ذلك لا نفرح، لا نفرح بطالب علم، بشيخ، بطلاب العلم يفتحون لك كتاب التوحيد، يفتحون لك ثلاثة الأصول، يفتحونها للعوام، يفتحونها للناس في زمن عز من يفعل هذا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق طلبة العلم وكذلك كل من يسهم في هذا الأمر من دور الحديث وأعضاء دور الحديث، أسأل الله أن يوفقهم جميعا لكل خير. والله إنها لفرحة عظيمة أن نرى هذا الاجتهاد الكبير لطلبة العلم، وكذلك ما يقوم به إخواننا الأعضاء من رئيس ومن كذا للعناية بهذا الأمر وتنظيم وإلى غير ذلك. نسأل الله أن يوفقهم جميعا لهذا الخير، والله إنه لخير، خير كبير، فنفرح لهذا الأمر، والله إننا نفرح. وإن كنا الآن نشوف بعيدين عن، ولكن والله نفرح لما نسمع يعني درس في السيرة ودرس في البلوغ ودرس في التوحيد ودرس في الفقه ودرس في كذا ودرس في المنهج ودرس في الفقه، يعني اللهم بارك، الأمر عظيم. فلذلك نرفع أيدينا إلى السماء وندعو لإخواننا بالتوفيق والسداد، وكلنا مقصر، التقصير هذا لا بد منه، فيزبر نزور التقصير وننصح وإلى غير ذلك بالتي هي أحسن للتي أقوى. أما أننا نريد الكمال وأن يسقط علينا عالم من السماء أو يأتي العلامة الفوزان أو العلامة عبد المحسن العباد أو العلامة الربيع إلى البلاد، ثم بعد ذلك والله المستعان. نسأل الله التوفيق والسداد معاشر الأحبة، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وأن نتعاون على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاون على البر والتقوى، تعاون مع إخواننا على هذا الخير ونشر هذا الخير وبيان هذا الخير وهذا الحق للناس. وكيف لا وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، فهذا يستدعي منا إلى مزيد همة وإلى مزيد دعوة للناس. ترى الناس هناك في النار سيسقطون في حفرة كبيرة، تتركهم هذا في الدنيا، فما بالك من سيسقط في نار الأنيار، فما بالك من تراه يشرك بالله تبارك وتعالى، يذبح لغير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وينذر بغير الله، نتركه ونقول لا والله عليك بنفسك، أسكت كذا وخلاص. لا والله، لا والله، ليست هذه طريقة السلف، وليست هذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وليست هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم، أودوا وسمعوا و إلى غير ذلك ولم يقفوا. وبإذن الله جل وعلا نسأل الله التوفيق والسداد، نحن على هذه الطريق سائرون، الفرقة الناجية. وإذا كنت من الفرقة الناجية فاصبر لما سيصيبك ولا تلتفت. فقال المصنف رحمه الله المنصورة إلى قيام الساعة، وعبر بالمنصورة لموافقة الحديث، لموافقة الحديث، والحديث فيه لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذا رواه الترمذي وحسنه، قال حسن صحيح. وكذلك ابن ماجة وسعيد بن منصور وأحمد وصححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وفي روايات أخرى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، ظاهرين من الظهور والانتصار. ولا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وكذلك لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل أو يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فلنكن من هذه الطائفة المنصورة معاشر أحبة، فلنكن ممن ينصر الله حتى ينصرنا الله تبارك وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون. هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فإياك إياك أن تضعف الهمة بسبب من الأسباب. إياك سواء بسبب السب والشتم، سواء بسبب المشوشين، سواء بسبب قطاع الطرق، إياك أنت على الطريق تثبت على هذه الطريق. وكنت الجبال الراسيات لا تتزعزع من مكانها لأنك على الحق. كن على والتقصير، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. تب إلى الله واستغفر الله تبارك وتعالى وتجد الله تبارك وتعالى غفور رحيم ودود يحب التوابين. ومن صفاته سبحانه وتعالى المحبة. فكن من الفرقة الناجية كما قال ابن باز رحمه الله. الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وكما هو هنا عند الشيخ قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فتعددت الأوصاف لموصوف واحد، هم وصف واحد، أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية والسلفيون والأثريون وغير ذلك، أهل الحديث إلى غير ذلك. فهذه أوصاف لموصوف واحد. ومن صفات هذه الفرقة الناجية كما ذكر ابن باز رحمه الله اتباع السلف. الحمد لله. والسير على منهج الصحابة وأتباعهم بإحسان. وقال الشيخ جمال وفقه الله تبارك وتعالى في تعليقه على الأجوبة المفيدة، قال هم أهل الحديث وهم أهل السنة والجماعة، هم الجماعة وهم السلفيون. والإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ونقل المبارك فوري من في مقدمة تحفة الأحودي عن أبي اليوم بن عساكر أنه قال فليهنأ أهل الحديث بهذه البشرى، فهم إن شاء الله الفرقة الناجية. وقال شيخ الإسلام بهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة. والعلامة الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى قال يهديكم الله واستحبالكم، قال من صفات هذه الفرقة أنها متمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنها تصبر على الحق ولا تلتفت إلى أقوال المخالفين. اسمعوا كلام العلامة الفوزان، وأنها تصبر على الحق، كلام العلماء واضح لا تلتفت، وهذه سمعتها من مشايخي كثيرا ووجهت لي كثيرا، لا تلتفت. هذا يريد كذا وهذا كذا وهذا كذا، لا تلتفت، امضي في طريقك. قال إلى أقوال ولا تلتفت إلى أقوال المخالفين. ومن صفات هذه الفرقة أنها لا تأخذ في الله لومة لائم. ومن صفاتها أنها تحب السلف الصالح وتثني عليهم وتدعو لهم وتتمسك بآثارهم. ومن صفاتها عدم تنقصهم لأحد من السلف سواء الصحابة أو من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. فينبغي علينا أن نعرف هذا معاشر أحبة، وأن نعتني بهذا معاشر أحبة، عدم تنقص لأحد من السلف سواء الصحابة سواء أو من بعدهم. فهنا ذكر اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الساعة تقوم على شرار الخلق، ولا تقوم حتى لا يقال الله الله. وهنا سؤال، كيف نجمع بين هذا وبين قوله إلى قيام الساعة؟ فأجاب العلماء أن المعنى ظاهر واضح، أن المراد إلى قرب قيام الساعة، لقوله في الحديث حتى يأتي أمر الله، أو إلى قيام الساعة أي ساعتهم وهو موتهم. قد يأتينا واحد ويقول لنا إذن أنتم تؤولون وتحرفون، أقول له حنانيك، فالتأويل بدليل جائز، لأن الكل من عند الله تبارك وتعالى، تأويل بدليل. أما ما يفعله أهل البدع من التحريف بدون دليل، أو يستدلون ببيت شعري ليهودي أو نصراني ويقول لك ها هو الدليل عندنا، استوى استولى خلاص، يقول لك ينزل ربنا ينزل أمر ربنا، هذا تحريف، وأهل السنة لا يحرفوا من غير تحريف ولا تشبيه، ومن غير تمثيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما قارب الشيء أخذ حكمه، أخذ حكمه. قال إلى قيام الساعة، ثم أردفها بقوله أهل السنة والجماعة. والمراد بالسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قبل ظهور البدع والمقالات. وسموا بالسنة لأنهم يعظمون السنة ويأخذون بها حيث صحت، وسواء كانت متواثرة أو آحاد، في عقيدتهم وأحكامهم، يأخذون بالسنة، أهل السنة يتمسكون بها وأهل السنة تطلق باعتبارين، ولكن دون ذكر لفظ الجماعة، يعني لا تقول أهل السنة والجماعة وتقول باعتبار إيش؟ باعتبار التشيع وأهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما أهل السنة هكذا تطلق باعتبارين، إما مقابلة هذا اللفظ بالتشيع من خالف الرافضة وفرق الروافض الشيعة وما تفرع من ذلك، أو أهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، فلا يقدمون العقول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الأخبار، سواء في الأحكام، سواء في السلوك، سواء في الأخلاق. قولهم سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وقال أهل السنة والجماعة، سموا بالجماعة لأنهم مجتمعون على الحق، وكذلك لأن في عقيدتهم حفظ لجماعة المسلمين، فيسعون إلى جماعة المسلمين وليس الفرقة والافتراق عن وشق هذا الصف، فهم الجماعة، وهم القوم المجتمعون، والمراد به هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والجماعة قيل هي السواد الأعظم، وهذا منقول عن ابن مسعود وأبو مسعود، وقيل جماعة من أهل العلم والسنة والأثر والحديث، يعني مجموع أقوال أهل العلم من الأئمة، هذا الذي استهر. وقال الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منسوب إلى عمر بن عبد العزيز، وكذلك قيل بأنها أمة الإسلام بعامة، لكن هذا باطل، أمة الإسلام بعامة هذا باطل، لأن قد ذكرنا حديث الافتراق ودل على الافتراق كما ذكرنا أدلة نقلية ووقوعية أنه وقع الافتراق، وحديث الافتراق ستفترق أمتي، وكذلك حديث العرباض من سارية إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فقول القائل أن الجماعة هي أمة الإسلام بعامة فهذا باطل. وكذلك قيل بأن عصبة المؤمنين الذين يجتمعون على الإمام الحق، هذه الجماعة، وأذكر بين قوسين مسألة، وهي إياك وإياك ثم إياك أن تخرج على الإمام، على ولي أمريكا، إياك، نتكلم عن بلادنا، إياك وإياك، وإياك أن تسمع لمن يحرض، إياك ثم إياك أن تسمع لمن يقول لك جائز التكلم في ولاة الأمور على المنابر وفي السوق وفي الشارع وفي، إياك إياك أن تسمع لمن يقول بأنه جائز النصيحة على العلن، نصيحة ولي الأمر في العلن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، هذا نهي، لا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به. وتمة هناك أمر آخر، إياك ثم إياك ممن يقول جائز التكلم في ولاة الأمور لما نكون يعني في خاصة الخاصة، يعني بيننا جائز أن نتكلم، ولكن عند العامة لا نتكلم، عندك وإياك. فالنهج واضح والمنهج واضح. وقد والذي قال من رأى منكم منكرا فليغيره، هو الذي قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال الله ولكتاب رسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهو الذي بيّن لنا الطريق الصحيح والنهج الواضح في نصيحة ولاة الأمر. من كانت له نصيحة لولي الأمر فلا يبده علانية وليأخذ بيده، وفي رواية يخلو به، هذه الطريق الصحيح. بيّن لنا كل شيء النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل لنا في الكهوف تكلموا في الولاة، لم يقل لنا في البيوت تكلموا في الولاة بينكم، وفي الخاصة تكلموا في المعاصي وما يفعله الولي الأمر وكذا، لكن عند العوام كأنكم لم يقل لنا هذا، وإنما بيّن لنا الطريق. وإياكم والذين يحربون على ولي الأمر. والجماعة تطلق باعتبارين، باعتبار الآراء والأديان، فهذا مأمور به وفي الأشخاص والأبدان، وهذا في الاستماع على الإمام. إيه والله، إيه والله، كيف لا، وبصلاح ولي الأمر يصلح العباد والبلاد بإذن الله تبارك وتعالى. فندعو له، ندعو له، عوض أن نتكلم فيه وأن نغتابه وأن نمنمم وأن نحرض على ولي الأمر، ندعو له. أنت تدعو الله تبارك وتعالى أن يصلح إمامك، فبصلاحه بإذن الله تبارك وتعالى يصلح العباد والبلاد. لماذا لا تدعو له بالصلاح، بالتوفيق، بالسداد، بالهدى والرشاد، وأنت تدعو الله وتلح على الله تبارك وتعالى أن يهدي ولي الأمر وأن يوفقه وأن يسدده وأن يعينه، وأن عوض أن تتكلم فيه بينك وبين خاصة الخاصة، خاصة الخاصة دي جديدة، جديدة أن نتكلم في ولي الأمر، يعني بيننا وبين لا حرج نعوذ بالله من هذا الأمر. وعلى كل حال معاشر أحبة، لعلنا نكتفي بهذا القدر، أن الوقت قد ضاق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولي أمرنا، صلى الله تبارك وتعالى أن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على أمر دينه ودنياه، صلى الله تبارك وتعالى أن يفرج كرباتنا، صلى الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، صلى الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، صلى الله تبارك وتعالى أن يعيننا على فعل الخير وأن يثبتنا على الخير حتى نلقاه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله